ومن فقه العشرة في البيت بالنسبة للرجل أن يتزين الرجل لامرأته بما يليق بالرجال من حسن الثياب وطيب الرائحة، فيحرص الرجل على أن يكون في بيته طيب الرائحة. يتسوك إذا دخل البيت، يغتسل إذا وجد من جسده رائحة ليست طيبة، يلبس الثياب الطيبة في بيته. فعن شريح أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسواك، يطيب فمه وفمه طيب صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الزوج أن يتفقد رائحة فمه، ولاسيما عند التغير، إذا أكل طعاما أو سكت كثيرا أو تكلم كثيرا، فيستعمل السواك. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما أتزين لربي. المؤمن مطلوب منه أن يتزين إذا أراد أن يصلي. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ليس المقصود بالمسجد المكان، وإنما المقصود بالمسجد الفعل، السجود. فعند كل صلاة حتى لو أنت في البيت يستحب أن تلبس أحسن ثيابك إذا أردت أن تصلي. بعض الناس إذا أراد أن يخرج إلى المسجد تزين، وإذا كان يصلي في البيت صلى بالفنيلة والسروال. هذا جائز ما دام أنها ساترة، لكنه ليس من الكمال. الكمال إذا أردت أن تقوم بين يدي الله أن تتزين وتأخذ زينتك ولو في داخل غرفة نومك. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني أتزين لامرأتي فألبس لها الثياب الطيبة، أتقرب بذلك إلى الله كما أتزين لربي.